الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الاستعاذة تكون في الركعة الأولى أو في كل ركعة؟ الحمد لله، القول الصحيح في هذه المسألة أن الاستعاذة تتكرر مع تكرر القراءة، فإذا استفتحت القراءة في الركعة الأولى فالسنة لك أن تستعيذ، وإذا استفتحت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فالسنة لك أن تستعيذ، وهكذا. فهذا هو الحكم. وأما دليله ففي قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قاعدته فلأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت، هذه هي العلة، فقوله فاستعذ هذا هو الحكم، فأفاد هذا أن الحكم يتكرر بتكرر القراءة. فكلما بدأت في قراءة جديدة فإن المشروع لك أن تستعيذ في هذه الحالة، سواء بدأت القراءة من أول السورة أو من ثنايا السورة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: وكيف عرفت أن العلة في تكرار الاستعاذة هو القراءة؟ الجواب: أقول لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن قرن الحكم بالفاء بعيد وصف، فالوصف علته، فقول الله عز وجل فاستعذ هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت هذا وصف، فهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، فأفاد هذا أن الوصف هو علة هذا الحكم، كقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فعلة الطهارة هي الجنابة، فكلما تكررت الجنابة تكرر الاغتسال. وقول الله عز وجل عن الحائض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فكلما تكرر خروج دم الحيض من المرأة كلما تكرر وجوب اعتزالها عن الوطئ. فإذا قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ هذا دليل على أنه كلما تكررت القراءة كلما تكررت الاستعاذة، والله أعلم.